هذا هو حق العامة. وكثير من الناس حتى ممن يكون في صف المتدينين من الناحية الفقهية عامة، يعني لا يحسن الاجتهاد ولا الترجيح، فلذلك لا بد أن يقلد الأوثق والأعلم والأورع، وليس أن يبحث عن واحد يرخص له رخصة وينظر من الذي أفتى بالجواز في هذه المسألة، هناك أحد أفتى بالجواز نتبعه. إذن هناك من أفتى بنكاح المتعة، وهناك من أفتى بأكل البرد في نهار رمضان وأنه لا يفطر، وهناك من أفتى بجواز ربا الفضل، وهناك من أفتى وهناك من أفتى بأشياء كثيرة حتى في عالم الغناء والملاهي، وهناك من أفتى بالربا اليسير، وهناك من أفتى بالتدخين للأغنياء، وهناك من إذا كانت المسألة مسألة هناك من أفتى فهناك من أفتى كثير. نحن يجب علينا أن نكون أن يكون مرجعنا إلى العلماء، أن ندور في فلكهم ولا نخرج عن أقوالهم، العلماء الثقات الذين لم يعرفوا بالتساهل ولا التعصب المذهبي ولا الانحرافات مثل تقديم العقل على النقل أو مصادمة النصوص الشرعية أو إلغائها والقفز فوقها أو ضعف الشخصية من الذين يرضخون لضغوط المستفتين. ولذلك الاستفتاء أمانة، والبحث عن الثقة من أهل العلم أمانة ومسؤولية. أيها الإخوة، يجب أن نراجع أنفسنا باستمرار وأن نحاسبها، ولا نتستر على الأخطاء ونكمل المسيرة مع عمى الضلالة أو الانحراف. لا بد أن يكون عندنا شجاعة لمواجهة الواقع. أحيانا الشيطان يسول لنا فيقول إذا اعترفنا بالخطأ قدمنا لأعدائنا مستمسكا ليطعنوا فينا. إن الاعتراف بالخطأ منقبة وليس مفسدة، لأن الحق حق أن يتبع، وتعريف الناس بالحق مطلوب ولو كان يعني تراجعك عنه صراحة، لكن إبقاء الأخطاء هكذا تتراكم دون تصحيح والانحرافات تزداد والزاوية تتسع، هذه مصيبة. يقول أحد جنرالات الحرب العالمية الثانية إن الحرب نفسها لم تكن خطأ لكنها كانت نتيجة لتراكم 30 سنة من الأخطاء. والشاهد أننا إذا استمرينا في قضية الأخطاء بدون تصحيح فإن النهاية مهلكة. لنعد إلى مسألة الضوابط، وما هي رحمك الله، وما هي أسباب الانحراف والخروج عن هذه الضوابط؟ فقد ذكرنا الجهل وعدم التفقه في الدين وعدم الاهتمام قلة الاهتمام بالعلم الشرعي. أنت لا تقول للشخص أنا ما عندك اهتمام أبدا، من هو عنده شيء من الاهتمام بالعلم الشرعي، لكن اهتمام غير كافي غير مؤسس. كذلك التهاون وإهمال الورع ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه الأشياء توقع في التجاوزات الشرعية. هناك الآن أشياء دخلت علينا فيما يسمى بعالم الصحوة، نريد أن نتحدث عنها ونبين هل هذه فيها تجاوزات، ما هي هذه التجاوزات، و قبل الكلام في موضوعات مثل ما يحصل من التجاوزات في بعض الأشياء الموجودة، كمثل مثلا النشيد والتمثيل والأفلام المدبلجة والمجلات التي تخرج على أنها إسلامية ونحو ذلك، نريد أن نقدم بمقدمة